بشر زيك يا نور على نور ما احلى ضيك ما خلق ربي بشر زيك نفسي أرق وأزور حيك نفسي أرق وأزور حيك وحياة الزهرة تشبرني زيك يا نور يا نور يا نور نور علينا يا نور يا نور يا نور نور علينا يا نور يا نور يا نور نور علينا يا نور يا نور يا نور نور علينا يا نور على نور محلى ضيك ما خلق ربي بشر زيك نفسي شرح يا سيدي لك صدرك ربي زكك ورفع قدرك وشرح يا سيدي لك صدرك على العالمين أعلى قدرك على العالمين أعلى قدرك لجل النبي ربي جبرني صرت يا سيدي